والفور للترتيب بالاستيقاظ وثم للترتيب بالاستيقاظ. نعم. ها؟ نعم. لا وهذا. سواء. شركة. سواء نعم. هذا دليل الشيخ أن الواو أيضا لا تفيد الترتيب. كانت تفيد الترتيب مكان صح قول القائل ما شاء الله وشاء. لا تتم من فضلك ثم للترتيب. هذا مو كلامي كلام العلماء. أباه حسن ليس تقول هذا دليل على أن الواو لا تفيد الترتيب فيما شاء الله وشيء. ذلك نقول هي أم الباب ما يكفيك وصفتك الوحيدة يمكن أن ينجز المقل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم أنسى إيش الدليل نريد جواب اللي قال في هذا الحديث دليل على أن الواو لا تفيد الترتيب كيف هذا؟ طيب صحيح الكلام أي ترتيب صحيح الكلام أي ترتيب يعني ما في ترتيب مطلق الجمع لا في المقامات ولا في الفعل حتى الفعل ولكن هذا لا يجوز هذا ذلك لا يجوز لا يجوز صحيح هذا بالواو هذا المحل لا يجوز في العصر ما في العصر من هاي لأنك إذا كنت يقتضي ذلك المثابة المثابة يعني مسيئة ومساء هذا إذا قصد الرجل المساواة إذا لم يقصد هذا قصد ولا ما قصد لكن الشارع يسد الباب إذا مرت معنا أن الواقع يقصد اللاحق والسابق نهى عنه هذا هو إذا قصد المساواة شركة أكبر إذا قصد شركة أصغر أردت الأمر إذا كان أعلم إن قال له يعني أجعلتني من الله نبدا أنكر عليك الذي قال ما شاء الله مسلم أين وجه النكارة في الحديث؟ هو هذا العقل أنا أسأل والله أسأل فقط أي بعض أريد معنى تبقى بالمساواة أريد فقه الحديث بس لا هو يقف يوم الربوع يا شيخ جاري يقف يوم الربوع ما يحضر وما مسيئتك بعد مسيئتك لا شك وما وحده وما تساؤون إلا أن يشاء فلتقل ما شاء الله وسيئته معناه تبغيت بين مشيئة الله ومشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك أكثر عليه الطاعة لله وللرسول غير المشيئة فريقا لله من كان فقد قل ما شاء الله وحده من كان فلا بد قل ما شاء الله ثم التي للتراخ اذا هذا ينقض القاعده التي مرت معنا ان الواو لمطلق الجمع سواء كان للتراخ لا هذا ما لك مشيئه هذا مطلق الجمع هو هذا انه لك مشيئه ولكن مشيئتك لا تساوي مشيئه الله بعد مشيئه الله فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب القرينه بالقرينه القرينة يعني بالقرينة هو هذا المصاحب لا والمصاحب هذا لازم الشرع من جهة الربع دولة تمام يلا من في نفسي لا تقرأ هذا مفهومة قل ما شاء الله وحده فإن كان فلا بد تقول ما شاء الله ثم ما شاء الله عنك أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به وثم على تأخره عنه منفصلا أي متراخيا عنه نحو جاء زيد فعبر لأن مسيئة مسيئة العبد لك مسيئة رجع لكن مسيئة لا لك شيء أخرى غير لا تكون لك مسيئة ما تشاءون إلا يشاء ما تشاءون إلا بس ما شاء ما شاء منكم ما شاء أتك هذا لا تساوي المسيئة يا شيخ إذا لم يقصد المتكلم بالواو لا خلافة إذا لم يقصد ما نقول على كل حال ما نعم نعم أنت لازم تتبع ما قاله نعم نعم هذا الحلوح أشياء ما فيها شروط ولا تزال يعني هو شيخ ابن عقيل أمس مرة معنا شيخ يقول هذا لمطلق الجمع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اللاحق والسابق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باب اللاحق لكن القرينة لا يقول لك إلا بالقرينة فالقرينة هنا أنه لا يجوز هذا الحديث أصلا لكن القرينة هي النهي الرسول ما يقع فيها فهمك خلي فهمك على ما قال رسول عليه الصلاة والسلام نهى عليك نعم نعم الشيخ وأنكر على اصطحابها ما أن الرسول له ما شئ ولو طاع لا تصابوا ما شئته ما هي من السر كل إنسان له مشيئته لكل إنسان له ما ولكن لا تصابوا مشيئته ما وليس لك ما شئ إلا ما لم يشئ إيش لك وما تشاءون إلا إن شاء الله والدليل حديث الرسول أنكر يعني كان نعم المثابرة العروف لكن أنكر لما عرف من الحال هذا لا يمنع أنه المثابرة امشى خلينا نسمع بعدين قال له ثم قل له ثم نحوج بعد ثم الذي يدل على الطلاق والذي يعطى به لهذا المحل لا يعطى به الباب ما كيف يشككنا نحوج زيد فعمر ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى وجاء زيد ثم عمر ومنه قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة تراخي بينهم واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة هذا العطف صعب مختص بالفاء الذي يطير لأن الصلة تحتاج إلى رب الذباب أو رب لا يحضر إلا بالفاء تنحر في العطف فاء بس واضح اخصص بي فاء اخصص ايها المخاطبون اخصصوا بي فاء عطف ما ليس صلة عطف الذي ليس صلة على انه استقر انه فيه لان المعطوف على الصلة صلة فلا بد ان يكون فيه اسعاب فاذا لم يوجد الصلة نعم ووجود الفاء يكفي ذلك على الظلم يحصل الرب بالفاء مثل الذي يطير ويغضب زيد المذموم يطير فيه هذا الذي خلق فسوى يعود على المسخن هذا الضمير يعود على الضباب يعود على الموصول من المتقدم الذي يطير هو يطير هذه الصيغة فيها رابع ضمير في هذا ما راجع إليه لأن الذباب هو الخبر أخبر عن العرض الذباب هذا خبر الخبر الذي طيب فيغضب هذا ما فيغضب الذباب فيغضب الذباب هذا يغضب هذا جملة فعلية معطوفة على اليقين ولكن ما فيها دنيا راجع للموقف وهذا العرض ولكن لما أطوف بالفاء يكفي ذلك عن الضمير استغنينا عن الرابط نعم وهو الفاء هذا ولكن لا يجوز هذا العكس ويغضب الذباب فاهم لا ولا ثم يغضب الذباب ولا واحد من حروف العكس اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة لاشتماله على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب ليش ما هو الذي يطير يقول الذباب فيغضب زيد ليش يسوسون يحطون كذا كل فاعلين كلها متأخرة حتى ما في فاعل متأخر خاصة بين المبتدأ والخبر بأجل لا شو اللي هي الذي يطير يطير ليش هو يطير الذباب فيغضب زيد هذا مش عليكم هذا مثال فيه مثال القاعدة فيغضب زيد هذا جملة فعلية معطوفة على الصلة وهو يطير فيها ايش عاي رجع للموصول وهو يغضب ما فيها عاي ولكن لما عطفت بالفاء التي تشير الرب قال يكفي ذلك عن ان يكون في يعبده اعلى. وهذا العصر مخصوص مختص بالفاء لا يجوز بالباب ولا غيره مخصوص. هذا معنى يعني هنا اذا البيت واخصص بفاء عطفا ما ليس الصلة يعني الذي ليس الصلة هو فيغضب على الذي استقر اما الصلة يطير. نعم لان فيها عاد هنا قال لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرب وهذا هدي لإلا يعني هذا العلم اختصاص الثابت لأن تدل على الرب. أيوة قال عطف عطف عطف واستغني اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة للشمال على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب. ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجد لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط. ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط وهو الهاء يغضب منه منه مكتوب الشروط حتى الجار يغضب منه يكون الموصول مجرور بعضا بحتى تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. هذا الآن المعطوف بحتى حتى من حروف العصر تعطف البعض على الكل ويشترط فيها البعض هذا ان يكون ايش بعضا من الكل ويشترط فيها ان يكون دفعة انتهاء دفعة رفعة او انتهاء في الخصة مثل مات الناس حتى الانبياء لم يهم غاية ها مات الناس حتى الانبياء كلمة الانجاز حتى المسافر ضع المسافر من الحجاج وكذلك قل الشاعر رهناكم حتى الكومات وانتم تهابوننا حتى بانينا الصالح. هذا في الخطه الثانيه شاهد فيها حتى الكومات الكومات نعم رفع البانينا الاصابع هذا جمع الامر نعم نجع على المشاة يا شيخ نجع على المشاة لكن هذا اختلف ايهما احسن يا شيخ الركبة بالماشي كيف جعلوا هو الراكب على كيف هو ابن عقيل سواء اشترطوا في المعطوف بحتى ان يكون بعضا مما قبله وغاية له في واحدة يا شاب هذا المعتبر فيه حال الشخص يا شاب أيهما أفضل يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له في زيادة أو نقص شو معنى هذا درسته في الجروم البيت الذي قرأته عليكم حفظته في الجروم حقا أحسن من الجروم حقا الرومي حقه مختلف عن الرومي حقه انا يا شيخ هو مختلف اذا درسته وحفظته ذاك الشيء كلها يعني كثير كواكب يعني مسلمه يا شيخ لا ما هو الكواكب شرح من هذيك الكواكب هذا جرومي هذا الكواكب هذا لي ملاحظات عليه حين يدرسه الذين نجحوا في الشعب وراحوا منهم يدرسه الكواكب واصل له ملاحظات عن الكواكب. طيب جروم يا شيخ هذا عندك يا شيخ ولا؟ لا ما عندي. هذا بشرح من هذا الجرم؟ هذا ما هو سهل جمع جمع أول يكشف عن قصور مداوية من قصور. أنت أنت. شنو جل فيها؟ هذه يعني أفضل أفضل من شيء خاص يقول ملاحظاتك ما يقول شيء خاص بالشيخ احنا وش انه افهم هذا انت تريد ان تفهم ملاحظات حبيبي افهمها انت ما فهمت هذا تفهم ملاحظات اول لحظه وفهم كما حفظته على نحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وأن بيعطف إثر همزة التسوية أو همزة أو همزة على لفظ أي مغنية وأن أن هذا من حروف العصر ولكن لا تعطف أم إلا من شرطين أن تكون مسبوقة بهمزة الاتصال أو تكون مسبوقة بهمزة التسلية كما جاء في القرآن آية مثال أم عاطفة وهو تفعل التسلية قوله تبارك وتعالى سواء علينا أشجعنا أم طبق هذا الهمزة هذا همزة التسمية وهذه الهمزة هي التي تؤول بالمصر تواهم الكفار هذا يقولون المنافق يقولون تواهم علينا وجزاؤنا صبرنا تواهم وما لنا من محيط من مهرب من نفع هذا يوم القيامة انتبهوا يا تواهم هذا خبر مقدر المبتدا أجزعنا أم خبر جزعنا تواهم علي أم خبر يعني يصدرها بمصدر شيخ لا يقولها بالمصدر لا يصدر شيخ جزعنا نقول يا جزعنا جزعنا نعم يعني لولها بالمصدر لا وش يا شيخ ما يذكرونه في حروف المصدر ولو ما يذكرونه يذكرونه في القرآن هذا وكذلك تواهم عليهم عزتهم تواهم عليهم على بجان المسلمين يا محمد صلى الله عليه وسلم إن دارك وعد من دار يا في هذه الرسالة جزاؤنا ايش نعرفها يا شيخ مبتدا لماذا لا نعرفها خبر لسواء او فاعل لسواء لا سواء مات مات ما نحمل الآية على هذا الصمت سواء علينا جزعنا أم صبرنا سواء علينا جزعنا أم صبرنا على اللفظ أي مغني أو عند هذه الأمة التي تسمى المتقدة انتبه أو مسبوع أسمع لا بهمزة الاتفاع كلام خاطئ ما ينفع يا شيخ في سؤال وجيه يا شيخ وحمزة هنا اليوم يا شيخ أنا لأنه هنا يا شيخ الحمزة كيف يصدر إذا كان تصدير لابد أنه ما دخلت عليها في تأويل المصدر والحمزة هنا غير صادر للمصدر بس لإصلاح المعنى فقط أما يؤول المصدر لا روح هذا من الحمزة هو عبد الحميد قال مصدر يا شيخ كما قلت وما يلي همزة في تأويل مصدر أنا ما في تأويل مصدر مبتدا مؤخرا في إصلاح المعنى بس يا أخي لا تبني إصلاح المعنى قال عبد الحميد هذا وين تأويل مصدر يعني من غير حرف مصدر الهمزة غير صادر لمصدر مصدر يا أخي ما قال لك أعطي ابن الخضري أبدا ما قال لك الخضري لا تكذب عن الخضري لا تكذب عن الخضري ولا عن الاسبوعي ايش شيخ سواء علينا جزعنا وصبرنا ونقول وصبرنا أم صبرنا أم صبرنا على حسب الآية نقول لا لا صبرنا. هناك قلنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء علينا أجزعنا وصبرنا ولا أم صبرنا. صبرنا هذا عاطفة، واب عندك واب هنا لا هذا أنا ولا عندك أم العاطفة. أم أقول لك أرمي أرمي هذا الكلام الفاضي هذا شغلنا عن البيت. ها وش وهمزة عن لفظ أي مغني دون سال وهمزة مغنية عن لفظ أي همزة كيف في قوله تبارك وتعالى في سورة في سورة الجن قال وإنا لا ندري أشر أريد أشر أريد بمن في الأرض أما أراد به مربع لا لا هو أشر أريد هنا أيهما أريد أشر لا لا أما أراد به مربع ما توعد أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب ولا ينظر على غيبي أحد أقريب قل إن أدري قل إنني أقريب ما توعدون أم بعد أم هذا متصلة لأنها عطفت بعد همزة يعني مغنية عن لفظ أي اليوم ما هو همزة الاتفاق أشر أريد بمن في الأرض أم أريد بهم ما أراد بهم ربهم رشدا كلها مثله أنت شر لماذا لا؟ أنا إنما أقصد الآية هذه قريب قريب ما تعلمون أنت هذه أم المتصلة يشترط فيها إيه؟ أن تتقدم أن تسبقها همزة همزة التثنية أو همزة إيه؟ أو همزة النفس اليمنية وهو وهي همزة التثنية أم على قسمين منقطعة وستأتي وستأتي متصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية نحو سواء علي أقمت سواء علي أقمت أم قعدت ومنه قوله تعالى وكأن همزة التسوية هي التي تكون مسبوقة بسواء مسبوقة بسواء مسبوقة بالمسبوقة ايش أم مسبوق مسبوقة بالمقطع ليس لكم يعني ليس لك سواء نعم ما هو التي تقع بعد سواء تسمى همزة هي التي تسمى همزة بس هو هذا كلام هنا ايش قلت لا لا انت قلت لا تؤول بالمقطع سواء ما قلت هذا لا لا ما قلت هذا قلت وكأن همزة التسوية هي التي تقع يا اخي خذني عن القواعد حقكم انا ما انا مستغني عن القواعد حقكم ما يشترط بعد كلمه سواء مطلقا كل ما دل على التسوية ماذا انا اشترط اول ما تاتي ولو قناصير اشهر ثواب عليهم انذرتهم امرهم هذا اجر اما المتقين وهذا حمزه التكفير لانه وقعت بعد سواء انتبه اذا خبر سواء يا اخي انتم ما تكتبوها انا اوليتكم له وانتم يعني تشاغبون باشياء فاضيه ما تشوفون الا زي ما قلت لك سواء خبر هنا خبر مقدم او مبتدا مؤخر ومنه قوله تعالى سواء علينا اجزعنا ام صبرنا والتي تقع بعد همزه مغنيه عن اي نحو ازيد عندك ام عمرو اي ايهما عندك وربما اسقطت الهمزه ان كان خفى المعنى بحذفها انا ما ابغى من التوالي انا عندي كتب تغنيني عنها بس من هو هذا؟ لما تكتب لا اخي خليني افضل على هذا انا ما ابغى تعيد من هنا لا اعرف هذا هو من ثم تحتاجون انا قلت لكم هذا ما تحتاج توقفوا من الدفع لمن هذا؟ راجع لشمال البيت كلهم يقولون مثل هذا ايش عندك انت؟ وعبد الحميد كمان اللي تقدمونه قبل هو هل هي التي تكون مسبوقه بسواء فقط؟ لا بد يعني ضابطها ان تكون مسبوقه بسواء ام لا يشترط ذلك؟ لا هل جبنا الماء هذا الذي قال نريد ان امشي مسبوقه هو لا انا هذا ما درس ولا الكتب اللي درستوها ما درستها امشي امشي اريد ان اتاكد بس تصدقه هو انت وانت تخليني لا اقول لك هذا لا ما وصلت لا تتخلي بعد هذا الو وصل الفائدة الشيخ من الفائدة الشيخ يقول لهم هذا ويقولون هذا بلاد اليسوى هو حيرنا يا شيخ لأنه نقل عن ابن هشام نقل عن ابن هشام عن مغني اللبيب يا شيخ هذا يقول يقول يا أخي وقفت بالبحث وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن ربما أسقطت الهمزة همزة الاتفاق ولكن لا تحدث إلا إذا كان إذا أمن اللفظ هذا معنى فربما استفدت لهمزة الأولى فالمعنى لحذفها أولى أي من اللفظ مثل قراءة ابن الحيصي سواء عليه أنذرتهم أم لم تنذر أنذرتهم ثلاثة قراءات أنذرتهم قراءة ورس نعم عندكم أنذرتهم قراءة حفظ أنذرتهم بغير همزة أنذرتهم بغير همزة إذا أمو أمن اللبس أمن اللبس مو أمن أمس في قراءة قراءة موحوسين أجلت الآن لأن المعنى معروف عم ساكن اي قد تحذف الهمزة يعني همزة التسوية والهمزة المغنية عن اي عند امن اللبس وتكون ام متصلة كما كانت والهمزة موجودة منه قراءة ابن محيص سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم بإسقاط الهمزة من أنذرتهم وقول الشاعر لعمرك ما أدري هذا ما معروف أن الهمزة محذوفة بلدين أمن سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أقلوه سواء عليهم أنذرتهم وكيف الهمزة ومن اللبس ما زاءه ما مطى لو الذي يؤمن اللبس يا شيخ ما تبقوا لا يعرف أنه محر ليس لكم تعود هنا قد العلم موجود بس تحتاجون الى هذا وكذلك في البيت لهمزة الاتفاق انا في الجامعة قلت امزة التصفية غالية سبع المؤامنة ام تجي لمراجع هذا هذا البيت ومن قول الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني أي أبسبع أم بسبع أم بسبع أم بسبع أم بسبع وبانقطاع وبمعنى بل وفت أن تكون مما قيدت به خلت هذا الثاني الطفل الثاني الطفل الثاني من الطفل الحمد المنقطع التي ما تفل للعظام ما تفل للعظم أمسك هذا معنى القول بن مالك وبانقطاع يربي معنى بالوفاء ووفد جاء تم بانقطاع بمعنى الانقطاع وبه معنى بدء يضرب ولكن ان تكون مما قدرت بها خلف بشرط ان تكون خلف من القيد قال وطن مما قدرت به وهو ان تتقدم عليه همزة الاكتفاء او همزة الاكتفاء هذا الفرق بين أم من أضراب من انقطاع وأم للعرش المتصلة مثل في سورة التجربة الإسلام أم يقولون الصراط الإضراب بس أمس إذا أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي فهي مقطعة وتفيد الإضراب كبل كقوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أي بل يقولون افتراه ومثله إنها لإبل أم شاء أي بل هي شاء ما هذا الذي يبدو خبر لمنتدى محدود الشيخ ما معنى الإضراب؟ انتقال الإضراب على نوعين انتقال انتقال غير أبح قسم بأو أبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي أو الآن انتقلنا إلى أو إلى أو معاني أو وأو تاتي في لسان العرب بمعاني كثيرة تاتي للتحية نحن تزوجه عندا أو وقتها لتكون للباح مثل بمعنى الباح جالس الحسنة أو ابن فيه بس يكتب مثالها.